جزاكم الله خيرا مساءكم. هذا السائل يقول سؤال من إحدى دول الكفر. يقول شخص تعاقد مع شركة أن تبني له شقة في مدة معينة، ومن شروط العقد أنه إذا تأخرت الشركة تسليم الشقة للمشتري عن هذه المدة فإنها تدفع للمشتري غرامة مقدرة بنظام الدولة، وقد جاء وقت تسليم الشقة والشركة لم تنتهي من البناء، فهل يجوز للمشتري أن يطالب بهذه الغرامة؟ وكذلك حسب نظام الدولة من حق المشتري أن يطالب الشركة بتعويض نقدي عن الإيجار المضطر إليه بسبب تأخير التسليم، لأنه اضطر إلى استئجار شقة أخرى ليسكن فيها، وكذلك له أن يطالب بتعويض نقدي عن الربح الفائت، لأنه لو استلم الشقة بالوقت لأجرها لغيره، وبسبب تأخير التسليم يفوته هذا الربح، فهل يجوز له أن يطالب بهذا التعويض؟ هذا معروف عند أهل العلم بالشرط الجزائي، والشرط الجزائي فيه تفصيل. فإن كان الشرط الجزائي متعلقا بالمال أو بالثمن فهذا لا يجوز، لأنه إن تعلق بالمال فهو ربا، وإن تعلق بالثمن يجعل القيمة مجهولة غير مستقرة. يعني وهو أيضا فيه ربا، بعت سيارة ب10,000 ريال على أن يدفع الثمن بعد نصف سنة بشرط أنك إذا تأخرت عن نصف سنة يزيد في كل شهر 100 ريال، فهذا حرام وربا ومن ربا الجاهلية. وإن كان الشرط الجزائي على الأعمال لا على الأموال والقيمة، فالصحيح أنه جائز ويستحقه مشترطه. تعاقدت معك على أن تبني لي عمارة، على أن تبنيها في سنة، فإن لم تفعل فإنك تغرم في كل يوم 100 ريال. الصحيح أن هذا جائز، ومن اشترطه يستحقه. ففرق بين الشرط الجزائي في القيم والأموال وبين الشرط الجزائي في الأعمال. هذا هو التحقيق في مسألة الشرط الجزائي، ولعل في هذا كفاية.